Book 2 25 25 في المدينة U gradu أريد أن أذهب إلى محطة القطار Htela bih do železničke stanice أريد أن أذهب إلى المطار. هتلا بيخ دو أيرودروما. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. هتلا بيخ دو سنترا غرادا. كيف أصل إلى محطة القطار؟ كاكو دا دوجم دو جيليزنيتشكي ستانيتسي. كيف أصل إلى المطار؟ كاكو دا دوجم دو أيرودروما. كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كاكو دا دوجم دو سنترا غرادا. أحتاج لسيارة أجرة. تريبام تاكسي. أحتاج لخريطة المدينة. تريبام بلان غرادا. أحتاج لفندق. تريبام هوتيل. أريد أن أستأجر سيارة. هتلا بيخ إزنايميتي أوتو. هنا بطاقة الائتمانية. Ovde je moja kreditna kartica. هنا رخصة قيادتي. Ovde je moja vozačka dozvola. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Šta se ima videti u gradu? اذهب إلى المدينة القديمة. Idite u stari grad. قم بجولة في المدينة. Napravite kružnu vožnju gradom. اذهب إلى الميناء. Idite do luke. قم بجولة في الميناء. Napravite obilazak luke. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Koje još znamenitosti postoje? Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.